اللهم أصلح أحوالنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم برحمتك الواسعة أمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا.